مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. بادت الأمم الغابرة في عمر الزمن المديد، وجادت بعصارة تجاربها إلى من رأى النور بعدهم، وفي تجاربها متعة حديث لا تنقضي وروعة بريق لا تنطفي، نجدها تتلألأ في نتاج عليم أو فكر زعيم أو بيت شعر حكيم. وحق لكل من جرب أن يقول: اقرأ التاريخ إذ فيه العبر، ضاع قوم ليس يدرون الخبر. هيا صاحبي، دع عنك الوقوف على أطلال ليلى، ولا تستجلب الهوى من عيون المها. حين يحلو للعشاق منادمة الليالي وتجاوز عوائق المكان والزمن، فمتعة الحديث عند العقلاء هي الوقوف على أطلال المثل والحكمة، حين ينساب بلفظ رشيق يتناغم مع معنى عميق، فتحت ضوء القمر يحلو السمر مع تجارب البشر، بعدما عاصرتهم الحياة وعصرتهم وكابدوها وأمضت كبدهم وجاسوا خلال الديار. فلنقطف من ثمر كل حضارة تجربة جميلة لأهلها، فنحن بالحكمة أولى من سوانا، حتى لا نعيش تحت رحمة المصادفات، وحتى نتجاوز خطيئة البدء من الصفر. فقد اختصروا ما ينقضي العمر دون إدراكه، والمرارة كل المرارة أن تعظ الإنسان نفسه. ومن حوى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. عبد الله بن محمد الداود. يقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: العلم نقطة كثرها الجهلاء. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، أي الذي منهما قد أحرز الشرفا؟ فالعلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: أنا الرحمن بي عرفا. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الله في فرقانه اتصفا؟ فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. قال حكيم: حتى تتعلم لا بد أن تتألم. قال عباس محمود العقاد: اقرأ كتابا جيدا 3 مرات أنفع لك من أن تقرأ 3 كتب جيدة. قال نابليون بونابرت: العباقرة شهب كتب عليها أن تحترق لإنارة عصورها. قال المتنبي: يموت راعي الظأن في جهله ميتة جالينوس في طبه، وغاية المفرط في سلمه كغاية المفرط في حربه. قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: إذا اجتمع الآفات فالبخل شرها، وشر من البخل المواعيد والمطل، ولا خير في وعد إذا كان كاذبا، ولا خير في قول إذا لم يكن فعل. إذا كنت ذا فعل ولم تك عالما، فأنت كذي رجل وليس له نعل. وإن كنت ذا علم ولم تك عاملا، فأنت كذي نعل وليس له رجل. قال حكيم: العلم أعلى من الأموال منزلة، لأنه حافظ والمال محفوظ. قال حكيم: كل شيء يرخص إذا كثر إلا العلم، فإنه إذا كثر غلا. قال شاعر حكيم: ومن طلب العلوم بغير كد سيدركها إذا شاب الغراب. مزون الحكمة. قيل: أزهد الناس بعالم أهله. قال أبو قراط: من اتخذ من الحكمة لجاما اتخذه الناس إماما. قال شاعر: تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء، فالجنون فنون، وليس اكتساب المال دون مشقة تكبتها، فالعلم كيف يكون. الخيل أندر من الكتاب الجيد القارئ الجيد. روى الإمام مسلم رحمه الله: لا ينال العلم براحة الجسم. قال أحد العلماء شعرا: إذا استعرت كتابي وانتفعت به فاحذر وقيت الردى من أن تؤخره، فاردده لي سالما إني شغفت به، لولا مخافة كتم العلم لم تره. قيل للإمام أحمد رحمه الله: هل تعلمت هذا العلم لله؟ فقال: أما لله فعزيز، ولكنه شيء حبب إلي ففعلته. إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع، فأخذك للعلم قل لي متى. قال الكواكبي: لما كانت أكثر الديانات مؤسسة على مبدأي الخير والشر كالنور والظلام والشمس وزحل والعلم والشيطان، رأت بعض الأمم الغابرة أن أضر شيء على الإنسان هو الجهل، وأضر آثار الجهل هو الخوف، فعملت هيكلا مخصصا للخوف يعبد اتقاء لشره. سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا عن شيء، فقال الرجل: الله أعلم. فقال عمر رضي الله عنه: قد شقينا إن كنا لا نعلم أن الله أعلم. إذا سئل أحدكم عن شيء لا يعلمه فليقل: لا أدري. قال الهيثم بن جميل: شهدت مالك بن أنس رضي الله عنه سئل عن 48 مسألة، فقال في 32 منها: لا أدري. قال أحد شعراء الحكمة: لأبي الخير في العلاج يد ما تقصر، كل من يستطبه بعد يومين يقبر، والذي غاب عنكم وشهدناه أكثر. سأل رجل سيفويه القاص: ما الغسلين؟ فقال سيفويه: على الخبير سقط، سألت عنه شيخا من فقهاء الحجاز منذ أكثر من 60 سنة، فقال الشيخ: لا أدري. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله. سئل الشعبي رحمه الله عن مسألة فقال: لا علم لي بها. فقيل: ألا تستحي؟ فقال: ولم أستحي مما لم تستحي منه الملائكة حين قالت: لا علم لنا إلا ما علمتنا. صدق الله العظيم. ذكروا أن رجلاً سأل ثعلباً النحوي عن مسألة فقال: لا أدري. فقال الرجل: أمثلك يقول لا أدري؟ فقال ثعلب: لو أن لأمك عدد ما لا أدريه بعراً لاستغنت. قيل لجحا: أتعلمت الحساب؟ قال: نعم، فما يشكل علي شيء منه. قيل له: اقسم 4 دراهم على 3. فقال: لرجلين درهمان درهمان، وليس للثالث شيء. مزون الحكمة. قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض. قال شاعر: وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، ففي صالح الأعمال نفسك فاجعلي. قال حكيم: قبيح بذي العقل أن يكون بهيمة وقد أمكنه أن يكون إنسانا، أو يكون إنسانا وقد أمكنه أن يكون ملكا. قال ابن الجوزي رحمه الله: فينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه، فلو كان يتصور للآدمي صعود السماوات لرأيت من أقبح النقائص رضاه بالأرض. قيل: النعاج التي تم تدجينها ترضع منها كل الحملان دون أن تمانع في ذلك. مزون الحكمة. قال المتنبي: أجاب دمعي وما الداعي سوى طلل، دعا فلباه قبل الركب والإبل، ظللت بين أصيحابي أكفكفه، وظل يسفح بين العذر والعذل، وما صبابة مشتاق على أمل من اللقاء كمشتاق بلا أمل، والهجر أقتل لي مما أراقبه، أنا الغريق فما خوفي من البلل. قال مارتن لوثر: لا يستطيع أحد ركوب ظهرك إلا إذا كنت منحنياً. قال حكيم: الذي يولد ليزحف لا يستطيع أن يطير. قال الرافعي رحمه الله: إذا لم تزد شيئا على الدنيا كنت زائدا عليها. قيل: إذا كان رأسك من شمع فلا تمشي في الشمس. قال الحريري لعمرك من أوليته منك نعمة أسيرك في الدنيا وأنت أميره، ومن كنت محتاجا إليه بماله أميرك في الدنيا وأنت أسيره، ومن كنت عنه ذا غنى وهو مالك أزمة كل الأرض أنت نظيره. فعشقان عن إن القناعة للفتى لكنز، وهذا منتهى ما أشيره. قال حكيم: إذا جعلت نفسك دودة على الأرض فلا تلم من يدوسك بقدمه. يقول المثل الروسي: إذا كنت ديكا فارفع عقيرتك بالصياح، أما إذا كنت دجاجة فضع بيضتك واصمت. مزون الحكمة. قال الشاعر: ومن يرضى أن يبقى حمارا مسرجا فاركبه أو كنت الحمار المسرجا. قال نابليون: الرجال كالأرقام، قيمتهم تتوقف عند مواضعهم. قيل: الدجاجة التي تغني في المساء لا تبيض في الصباح. قال الشاعر: إذا رزق الفتى وجها وقاحا تقلب في الأمور كما يشاء. قيل: إياك أن يفقدك الله حيث أمرك ويجدك حيث نهاك. مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات محمد عبد الله وعبد السلام جاد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.